الأقدار بيد الله عز وجل، ليست بيد رسول الله ولا بيد جبريل ولا بيد الملائكة، كلنا كل الخلائق نقع تحت طائلة قدر الله عز وجل. لذلك المشركون لما رأوا إقدام الصحابة كأنهم يحرصون على الموت كما يحرص غيرهم على الحياة، قالوا غر هؤلاء دينهم. الصحابة كيف فتحوا الأمصار؟ كيف دخلوا بكل ما أوتوا من قوة في المعارك؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والله لو قدر الله تعالى لك قتلة أو موتة لو كنت في بيتك ستأتيك. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله بكل جميل كفيل، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، يروى أن جعفر الصادق رحمة الله تعالى عليه كان له عبد، يبدو أن هذا العبد أخطأ في حقه، أساء إليه، هم جعفر رحمة الله تعالى عليه أن يعاقب هذا العبد، أن ينزل به عقوبة لما فعله. فقال هذا العبد جملة، اسمعوا ماذا قال. قال: يا سيدي، أتعاقب من لا شفيع له عندك غيرك؟ تاني، قال: يا سيدي، أتعاقب من لا شفيع له عندك غيرك؟ بيقول له يعني تعاقبني وأنا ليس لي أحد يشفع لي عندك إلا أنت، فما حيلتي؟ كلمة جميلة جدا. لما سمع جعفر رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه هذه الجملة الجميلة، قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. الله أكبر، أعتق هذا العبد لوجه الله بهذه الجملة. العجيب أن هذا العبد بعدما أعتق قال: يا سيدي، اعلم أنك لست من أطلقني، لست من أعتقني، إنما أطلقني وأعتقني الذي أجراها على لساني، إنما أعتقني وأطلقني الذي أجراها على لساني، الإيمان بالقدر. نحن اليوم أو في هذا اللقاء في نهاية المطاف، الكلام عن القدر كلام كثير وجميل، لكن هذه الحلقة بعنوان إن ربي على صراط مستقيم. ما الذي يثمره إيمانك بالقدر؟ رغم كل ما قلناه إلا أننا نتكلم في هذه الدقائق عن مسألة مهمة جدا، عن أعظم ثمرات الإيمان بالقدر، وهي التوكل التام المطلق على رب العالمين. إيه معنى التوكل؟ التوكل الثقة، التفويض، الاعتماد الكلي على الله عز وجل في جلب كل خير ودفع كل شر. عبد المؤمن يتبرأ من حوله وقوته، يتبرأ من الناس وعلومهم ومعارفهم وقوتهم، يتبرأ من عقله، يتبرأ من فهمه، من ذكائه، يتبرأ من حصافته وألمعيته، يتبرأ من كل الأسباب رغم أنه يأخذ بالأسباب، ويعتمد ويثق ويتعلق ويعلق قلبه برب العالمين تبارك وتعالى، لعلمه أن القدر الذي قدره هو رب العالمين، وما من شيء إلا وقد خلقه الله تعالى بقدر، بعلمه ومشيئته وإيجاده كتبه الله عز وجل، قدره الله تعالى، أوجده. هو الذي يملك النفع والضر، هو الذي يملك الخير والشر، يملك العطاء والمنع. اسمعوا هذا الحوار الجميل. سيدنا هود عليه السلام نبي كريم يكلم قومه عن الله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أثناء الحوار قال قائلهم: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يبدو كده يهود، يبدو يهود أن الذي أنت فيه من هذه الدعوة وهذا الكلام بسبب أن بعض الآلهة الباطلة التي يعتقدون فيها، يعني أن بعض آلهتنا اعتراك بسوء، أصابك. شوف الرد، انظر ماذا قال. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، أي من دون الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تحدي، يقول لهم: اجمعوا آلهتكم، اجمعوا قوتكم، احشدوا جموعكم، خططوا، امكروا، افعلوا ما بدا لكم بهود، وأنا لا أنتظر من الآن. ثم لا تنظرون. من أين جاء هود بهذه القوة؟ قوم عاد يا إخواننا ناس عماليق زادهم الله تعالى بسطة في الجسم والقوة والعدة، حتى قالوا من الغلو والصرف والكبر: من أشد منا قوة؟ حد أشد منا قوة؟ هود وحده يقول: من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. القوة، هذه القوة التي عند هود من أين جاءت؟ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الذي يجعلني في منتهى القوة أني متوكل على الله، لأنني أوقن أنه ما من دابة تدب على ظهر الأرض، ما من مخلوق إلا وهو في قبضة الملك، لا يفعل إلا ما قدره الله تعالى. إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي في كل أوامره وفي كل أفعاله وفي كل أقداره على صراط مستقيم، لا يظلم بل له العدل التام سبحانه وتعالى، له الحكمة الباهرة. لذلك العبد المؤمن الذي يؤمن بالأقدار وفي غاية التوكل على الله عز وجل، يقدم ولا يحجم، يتوكل على الله تبارك وتعالى في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. في أمور الدنيا يسعى في الأسباب ويأخذ بالأسباب ويفعل كل ما يستطيع، ويعلم أن الله تعالى لا يقدر له إلا الخير، لا يتواكل، يسعى. وفي طاعته وفي عبادته يعبد الله عز وجل ويتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا؟ لأنه موقن أن الله تبارك وتعالى سيؤيده، وأنه لا يمكن لأحد أن يصيبه إلا بما قدره الله تعالى عليه. الموت، الحياة، العطاء، المنع، الخفض، الرفع، كل هذا بيد الله عز وجل، لا يستطيع مخلوق أن يصل إليك بأي أذى إلا إذا شاءه الله وقدره وكتبه لك. لذلك نعصم كان يعلم عبد الله بن عباس ويعلمنا بعد ابن عباس، يقول: واعلم أن الأمة، الأمة الإنس الجن كل المخلوقات، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت أي الأمة على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهت الأقدار. أقصى ما يمكن أن تفعله الخلائق فيك أن يوقعوا فيك ما قدره الله. فعاد الأمر إلى الله عز وجل: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا خافض لما رفعت، ولا رافع لما خفضت، ولا معز لمن أذللت، ولا مذل لمن أعززت. هكذا يتعلق قلب العبد. لذلك لما جاء رجل وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن حمدي زين وإن ذمي شين، يقول: أنا الذي أحمده أثني عليه أرفعه، والذي أذمه أخفضه. قال: ذاك الله، من أنت أيها المسكين؟ أنت لا تملك لنفسك ولا لغيرك أي شيء أصلا، الأقدار بيد الله عز وجل، ليست بيد رسول الله ولا بيد جبريل ولا بيد الملائكة، كلنا كل الخلائق نقع تحت طائلة قدر الله عز وجل. لذلك المشركون لما رأوا إقدام الصحابة كأنهم يحرصون على الموت كما يحرص غيرهم على الحياة، قالوا: غر هؤلاء دينهم. الصحابة كيف فتحوا الأمصار؟ كيف دخلوا بكل ما أوتوا من قوة في المعارك؟ سيدنا خالد ما كان في موضع في جسده إلا وفي ضربة. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لن يصاب إلا بقدر الله عز وجل. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والله لو قدر الله تعالى لك قتلة أو موتة لو كنت في بيتك ستأتيك. لذلك الجبن لا يوهب الحياة، والشجاعة لا تأتي بالموت، الشجاعة لا تأتي بالموت، والجبن لا يأتي بالحياة. لذلك العبد المؤمن عندما يعلم والله ليتمن الله هذا الأمر، هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، يسعى، ينشر، يكلم. هذه الكلمة التي أقولها الذي سيحملها رب العالمين، الذي سيبلغها رب العالمين، هذا الغرس الذي ستغرسه الله تعالى هو الذي سينبته. إن عليك إلا البلاغ، افعل وقدر الله تعالى نافذ. هذا هو أعظم ثمرات الإيمان بالقدر. إيماننا بالقدر لا يجعلنا نتواكل أو نتلكأ أو نتباطأ، بل نقدم في غاية الشجاعة والإقدام، مستعينين برب العالمين الذي قدر لعباده كل خير، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.